بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من انجيل القديس لوقا البشير الاصحاح الثاني الايه 25. وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل، والروح القدس كان عليه. وكان قد اوحي اليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل الصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عندك يا سيد حسب قولا بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان، وقال لمريم أمه: إن هذا قد ودع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. وأنت أيضا يبوس في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة، والمجد لله دائما أبديا أمين. الناس اللي بره دول قالوا ابونا بيقول لكم اطلعوا. النهارده احنا في فتره كيهك، وبنسميه الشهر المريمي، فاحنا محتاجين ناخد ولو نقطه واحده من امنا العذراء تكون درس لينا في حياتنا كلنا. النهارده في ناس كتيرة جدا جدا بتقعد تشتكي من أوضاعها، تشتكي من الأسرة، تشتكي من الشغل، تشتكي من الجيران، تشتكي من ضيق الايد، تشتكي انه اللي حواليها ما فيهمش محبة ليها، او مثلا حد كلف بخدمة، كان امين خدمة ولا امينة خدمة ولا ماسكة فصل ولا اي حاجة، توصل تلاقي الواحد عمال تعبان مش مريحه حاجة، تملي الان وشايف ضعفات الناس اللي حواليه كلها ويبقى تعبان. فالنهاردة احنا عايزين نشوف مين اولى ان هو يتزمر، احنا ولا امنا العذراء، ونمشي على الضرب بتاعها ونشوف هي عملت ايه. امنا العذراء الكلام اللي قاله القديس سمعان: وانت يجوز في نفسك سيف، في الواقع هو السيف فايت فيها من يوم ميلادها. النهارده احنا لما بنجيب اي طفل للحضانة يقعد يعيط ويمرمط نفسه، فين وفين على ما يسهوه. لكن الست العذراء خدوها هي عندها 3 سنين ودوها للهيكل وسابوها مش وروحوا لها مرة في السنة. ده في حد ذاته ممكن ببساطة جدا يدي احساس اليتم من صغرها. واحد يقول يا ابونا انا فقدت ابويا، واحدة تقول انا فقدت امي، واحدة تيجي تقول الاتنين ماتوا مع بعض في حادثة. أما هي حست باليتم من صغرها وكانت بعيدة عنهم، فكان بالأولى هي اللي تتذمر مش احنا. الست العذراء كان طريقة الخدمة بتاعتها جوه الهيكل حاجة متعبة جدا. كانوا دخلت في بيت اسمه بيت النذيرات. النذيرات ده يعملوا فيه ايه؟ كان يلموا مخلفات الحيوانات ويقعدوا يكنسوا ويمسحوا في الهيكل، واحيانا بيحتاجوا ان هم يغسلوا الاغنام او الحيوانات قبل ما يقدموها. فكانت هي من ضمن الناس اللي هي بتعمل هذا العمل. اي واحدة فينا النهاردة تيجي تقول انا هقعد انضف ورا البهايم؟ احنا لما بنشوف النهاردة واحدة من الزقازيق انجوزت قعدت في قرية من القرى وجات اسرتها يقولوا لها تيجي تطربي تحت البهايم، ها يا لهوي الدنيا تم ما تقعدش وتخرب البيت والبيت يخرب ويتقفل ازاي يعني، وتزمروا ويتعبوا. بس العذراء ما عملت الكلام ده ولا تزمرت ولا تعبت. مش بس كده، اللي كان منهم يكبر شوية يبتدوا يشغلوه في موضوع التطريز، والست العذراء اشتغلت في التطريز اخر سنتين ليها في الهيكل. فيعني الدنيا ايه خفت معاها شوية. عرفت ان ابوها مات وهي عندها 5 سنين، وبصت لقيت فجأة امها بعد 3 سنين تاني ما بقتش بنجيلها خالص. ماما ما جاتش ليه؟ ماتت. يعني ابوها مات عندها 5 سنين وامها ماتت عندها ايه 8 سنين. ولا قعدت تتذمر على ربنا ولا ليه بتعمل معايا كده، ولا انت بتنتقم مني ليه، تجيبني عشان تزلني تحرمني من ابويا وامي وترميني هنا في الهيكل واقعد امشي ورا الحيوانات والبهايم ونضف لي دي واغسل دي وتعمل دي، ده عيشة طه، ده عيشة نرفز، ده عيشة تأثر العمر، ده عيشة مش حاجة من كلامنا خالص. تسليم كامل، شكر كامل، رضا كامل، مهما كان الوضع بالنسبة لها مر هي راضية. وبعدين أساسا اتولدت في أسرة فقيرة وعاشت بقية حياتها فقيرة، يعني معهاش اللي هي تسد بيه رمق العيش زي ما بيقولوا. حتى لما جت ان هم مشوها من الهيكل بلا ارادتها وبطريقة صعبة جدا عليها، حبت تعيش مع النذيرات وتعيش حياة بتولية، قالوا لها ما ينفعش تقعدي في الهيكل هتمشي، وعلشان تمشي طب ابوها ومهما يتيه مين اللي يكون مسؤول عنها؟ لا دور على العمام والاخلان زي ما احنا بنعمل. قالوا لا، ما دام دي نذيره للرب يبقى اللي ياخدها يكون من ايد ربنا لا عم ولا خال، يعني حتى قطعوها من بقية عيلتها لو كان ليها عمام او خلان او خالات او عمات، قطعوها من العيلة كلها خلاص. دي نذير للرب، اللي نذير للرب ده خلاص ده مع ايه؟ مع ربنا خلاص، ده نصيب ربنا اللي جات منها كلمة كليروس، نصيب الرب. ولما هي مع انها مشتاقة حياة البتولية قالوا لها احنا علشان نديك الحد لازم نعمل قرانك عليه وهنشوف مين اللي ينفع ياخدك. ما عملتش زي بقية البنات اللي موجودين النهاردة، لا انا بدل انتوا هتخلوني اتجوز بقى انقي، لا ما احنا لازم نقعد مع بعض نحب بعض الاول ونشوف احنا هنوافق بعض ولا ما نوافقش، طبعنا هتتفق مع بعض ولا ما تتفقش، طب امكانياته ايه، طب معاه ايه، ها والخرق اللي بيحصل ده كله اللي احنا شايفينه النهارده وسبب خراب بيوت كتيره جدا، مش حاجه من الكلام ده، تكون اراده الله بس خلصت الشغل. طب جابولها واحد عجوز عنده 80 سنه وهي حته بنت صغيره 13 سنه، ده ايه التوافق اللي هيبقى موجود؟ يعني واخد واحده قد حفيدته ويقول هنجوزها له او هياخدها عنده علشان تحت الحفظ لغايه لما يتم عقد القران رسمي، وهم زواجهم كان زي زواج مين؟ المسلمين، يعملوا كتب كتاب وبعد كده يعملوا ايه؟ العقد بالنسبه لنا احنا عقد املاك ماشي، لكن هما بالنسبة لهم كتب كتاب، لكن بعد كده بتسمى الدخلة، ده بقى الفرح نفسه. فهم كانوا هناك نفس الوضع، عملوا الكتاب وكل شهد، وانتوا عارفين طبعا قصة العصاية اللي جت وقفت عليها مين؟ الحمامة. ليه؟ لان الست العذراء هي الحمامة الوديعة. طب هل كانت الست العذراء عندها نضوج تفهم هذه الخطة الإلهية العجيبة في الفترة دي؟ ما كانش لسه، لكن هي حتى شوفوا كان الملاك ميخائيل الملاك غبريال يجيبوا لها أكل وتاكل وتاخد وتوزع على بقية العذارى، مش في دماغها خالص إن هي مميزة عن حد، لا دي هي فكرة ان كل البنات بيجي لهم الملائكة وبيدوهم عادي، منتهى البساطة منتهى الوداعة. لكن في نفس الوقت لم تتكبر، ما بصتش ان هي فيها امتياز احسن من الباقي. تعالوا نشوف سلسلة الالام اللي بعد كده. دخلت وخدها القديس يوسف النجار من الهيكل وائتمنوا عليها اخدها على بيته. يا فضحتك يا يوسف النجار، ها خد تقريع من الناس وبهدله، يعني انت اما تفكر انت عايش ما اتجوزتش لغايه النهارده، واما تفكر تتجوز واحد خد واحده قد حفيدتك، وهم ممكن ببساطة جدا يقولوا انت كان فين عينيك يا بنتي؟ يعني ما انتش عارفة تختاري من قلة الشباب اللي موجود، وانتوا عارفين بقى الحركة بتاع الناس، ما هو كانوا في قرية، يعني هو ما انتوا كلكم بتخدموا قرى وفاهمين أفكار بتوع القرى بيعملوا إيه؟ ما فيش حد هارة في دماغه وفي دماغها؟ أكيد كتير. وكل دي قرعات إيه؟ ليها. الست العذراء لما جالها الملك غبريال وبشرها المعلومة دي انا قلتها لكم بتاع وجه الملاك مش كده؟ قلتها لكم هنا، لا هنا قلتها، هنا قلتها هنا. طيب ما علينا. المهم لما جت لها البشرة كلمة ان اللاهوت يحل فيها دي فجأة كده خدت ادراك عالي جدا غير طبيعي اكتر من الشروبيم والسرافين، واعلنت ليها اسرار الله لما ملء اللاهوت حل في عشقها. قدرت تفهم مين اللي جواها وايه التجسد، وان هو هيتألم وان هو يعمل على الله كل شيء بمجرد حلول الروح القدس في عشقها. وقال لها علشان هي لسه بنت صغيرة لأنا هديلي كسبات روح الإصابات، فأعلن ليها حاجة أكبر من سنها بكتير، وقامتها الروحية ما تقدرش تستوعب هذا الكم الهائل من العطايا الإلهية والإعلانات والاستعلانات، أمور فائقة جدا مفيش بشري لغاية النهاردة مليارات من الناس مش قادرين يصدقوا فكرة التجسد. لما حتة بنت صغيرة زي كده هي اللي تقدر تستقبل العطية وتستقبل الكلام ده كله. وعاشت مع يوسف النجار في فقر وفي تعيير، وكانت عينين يوسف النجار نفسه ليها نظرة صعبة، وهي ايه اللي حصل لها؟ طب انا واثق فيها كبتول، طب ايه اللي جرالها؟ دي غابت 3 أشهر رجعت لقيت بطنها كبرت. لا طب هي في حاجة حصلت، فعلشان عارف ان هي انسانة طاهرة مش ممكن هي تجري على حاجة زي كده، هل يمكن حد فكر يعمل فيها اي حاجة؟ فاراد تخليتها سرا، فدي كانت مرة على نفسها. ما جاتش بقى قعدت ترفص ولا تعيط له ولا تقول له انا مظلومه انا ما حصلش حاجه زي كده، لا دفعت عن نفسها ولا دفعت عن نفسها، لكن عملت ايه؟ حبايبي من فضلكم ما تتعبونيش اكتر من كده واقفلوا موبايلاتكم كفايه. فالست العذراء مش من النوع اللي يدافع على نفسه ولا تعرف ترد رد ملوش لازمة، ولا تعرف تقول انا ماليش ذنب ده فلان هو السبب، ولا تعرف تعمل حاجة من الكلام اللي احنا بنعمله ده كله، ولا تبرر نفسها ايضا. ما كان ممكن تقول له يا يوسف اللي جالي دوت الروح القدس حل عليا وحصل كذا كذا، سهل جدا تقولها، هي في مشكله بالنسبه لها سهل تقولها. لكن احتملت عينه اللي كانت بصلها بشكوك، وعيون الناس اللي حواليها اللي بيقولوا ايه اللي جرى، طب ازاي ده المفروض ان هو واخدها امانه عنده ازاي يعمل كده؟ السر مخفي عن الكل. كل اللي حواليها جرحوها مع ان هي انسانة طاهرة جدا نقية جدا في قمة الطهارة، وبقت ينبوع للطهارة، ده يخبطها بكلمة وده يخبطها بكلمة. ما جاتش قالت انا هستحمل ايه ولا ايه الناس اللي انا بتعامل معاهم دول، ده الواحد قرف من الناس دول واحد يسيبهم ويمشي احسن، اشوف لي بلد تانية اقعد فيها وخلاص. ما عملتش كده، اعتملت وشكر وسابت ربنا هو اللي يتكلم وهو اللي يظهر ايه؟ يظهر مجده. الست العذراء بعد كده شكوا الناس فيها وراحوا مشتكوا للكهنة في سفر اللويين. بيجيبوا الست دهيت ويجي جوزها اذا كان جوزها هو اللي مشتكي ها علشان ويجيبوا مية مصلية ليها عليها صلوات معينة ويركهني حظك. يقول لها انا هسأل سؤال، لو كذبتي لو حصل معاكي حاجة وكذبتي وشربت المية دي بطنك هتسقط هتقعي تموتي، انت اللي غلط معاكي مهما كان موجود في اي حتة في الدنيا في اي بلد. حد عمل حاجة معاكي؟ قالت له لا، حدش لمسني. محدش لمسك؟ انت يوسف اللي عملت معها؟ انا ما لمستهاش. اشربوا المية، شربوا المية ما جرالهمش حاجة، كل بقى بيضرب كف على كف. طب ايه الحكاية؟ هي المية بطل مفعولها؟ ما بطلش مفعولها. طب ايه الحكاية؟ السر محدش فاهم. لكن هي في خلفية عندهم، لما هي جت الهيكل مع الطفل وقدمت فرخية حمام هي ويوسف النجار في اليوم الثامن، آسف في تمام تطهيرها اللي هو 40 يوم، ها ايه اللي حصل ساعتها؟ حنة بنت فانوئيل قعدت تتنبأ عليه وتكلم كل المنتظرين ايه الخلاص، وقالت لهم ده المسيح، هو ده المسيح، لانه هو لسه ايه طفل. ازاي تعرفين يوسف النجار قال عيني ابصرت خلاصك ليه؟ نور خرج من جسد السيد المسيح على عينيه. هو كان اعمى من كتر طول السنين، كان عنده 330 سنة، وعاش 330 سنة بعد ما كان شاف النبوة وترجمها. لو كان من 70 شيخ لو ما عملوا الترجمة السبعينية اللي احنا عارفينها، فاهمين؟ طب ما هو ده كان ساعتها كبير في السن، يعني مش اقل من 330 سنة، فعينيه كلت ما بقاش بيشوف. خرج نور من جسد السيد المسيح فتح له عينيه، عشان كده صرخ وقال ايه؟ عيني قد ابصرت خلاصك. فلان هم عندهم شيء من الخلفيه، بس الكلام ده كان بقاله سنين. ده فين كان؟ لا مش سنين، لا مش سنين، كان سنه ونص تقريبا، سنه ونص، ما ان هي راحت قعدت عنده سنه، وبعد كده جه الايه الاعلان الالهي، وبعد 6 شهور ابتدوا يعملوا الموضوع ده، يعني سنة ونص. كل الفترة ديت كانت تقريع وتعيير من الناس، وكل واحد عمال يتلسن ومحدش عاوز ايه يفهم حاجة في اي حاجة، وكله عمال يخبط وخلاص، وهي في صمت كامل، باتضاع كامل، باحتمال كامل، تسليم كامل، عمالة تقبل كل الايه اللي بيحصل بدون تعب ولا كلل ولا ملل. عيلي الفولت بعد كده لما صدر الامر لأغسطس قيصر ان هو ايه تكتتب كل المسكونة، هي فترة صعبة بالنسبة لها، وخلاص بقت في التاسع، وياخدها على حمار يقعد يطخ بيها سفر ايام لغاية لما يروح على بيت لحم عشان يكتب. وهو ده كان حاصل بتدبير الهي. ليه تدبير الهي؟ لانه كان اولا لابد ان هو كاله متجسد يكتب في سجل الناس عشان يدعى ابن انسان، صح؟ يبقى ليه ايه هوية، ليه هوية، دي نقطة. النقطة التانية عشان يلخم الشيطان عن ايه؟ عن ميلاد المسيح وعناد زخف البشر اللي كل العالم كان مسافر. كل البشر كانوا مسافرين. الامر ده خلى كل العالم يتبرجل. فالشيطان احوال اللي مش عارف دول رايحين فين ودول جايين منين، بقى مش عارف حاجة والدنيا تاهت منه لغاية لما تم ليه؟ لغاية لما تم الميلاد. فده كان بتدبير الهي. بعد كده السيدة العذراء احتملت آلام السفر، احتملت ان مفيش ولا واحد راضي يقبلها في بيته، احتملت ان مفيش ولا فندق راضي يقبلها في بيته يقبلها عنده. هما مش عارفين هيستقبلوا مين، الكل رافض. ده بتدينا فكر ازاي البشرية كانت رافضة اساسا ها الملك، وماشي بيها راجل عجوز لا حول له ولا قوة ومش عارف يتصرف. فين وفين لما لقوا ايه؟ اسطبل للبهايم، حظيرة بهايم ماشي. الإزازة الألمانية فاهمين ازاي؟ طب تلاقي له حاجة تدفيه؟ مفيش حاجة تدفيه. طب ينام على ايه؟ شوية تبن. هي ايه يعني واحدة زي كده تقول بقى انا هكون أم مخلص العالم، أم ابن الله، واتبهدل البهدلة دي وما لقيش حتة اقعد فيها؟ بقى اللي خلق السماء والأرض ما يلاقيش غير حتة شوية التبن اللي يتكوم عليهم دول ولا يتولد عليهم؟ هل ده يعقل؟ ده يبقى ايه النهاردة احنا نتفرج على اللي عايزين يولدوا؟ لا يا مستشفى كذا يا بلاش، لا ما ينفعش اروح مستشفى عام اولد فيها، لا اولد في البيت ليه؟ لا ده نموت، لا ده لازم مستشفى مش عارف كذا. واللي مش عاجبهم المستشفيات اللي في مصر اللي في الزقازيق كلها يروحوا على مصر. مواويل تقميصه وتعويجه ومشاكل، مشاكل صعبه جدا. ورجاله تسيب بيتها ويسيب مراته ويسيب اللي في بطنها ويقول لها خلاص تولع زي ما تولع، انا مالا انا قرفت منها، ده التعويجه دي كلها على ايه يعني؟ ها شكرا. فاهمين ازاي؟ لكن دي في تسليم غير طبيعي، كل دي الام نفسيه بالنسبه لها. طب ده الشيطان ممكن يخليها تدخل في تضارب صعب جدا، يخلي دماغها دي تتفرتك. نحن مجرد بس يبقى عندي موضوع اعمل كده ولا اعمل كده، الواحد بالنقل دي خلاص هتصدع وتنفجر. اما دي في وسط الاحداث دي كلها، وبعدين معاها مين هيولدها؟ سلومي. ده سلومي دي كانت غلبان الغلب كله ولا عرفت تعمل حاجة، بقت مش عارفة تجيب منين مية. هتجيب منين مية؟ تجيب منين علشان تحمل طفلة لما يتولد ولا تدفيه ازاي؟ ولا جابوا شوية خرق قديمة، خرق قديمة، لان هم ناس فقراء جدا جدا، لقمتهم بياكلوها بالتعب والعرق، وشغل النجارة ده شغل مرهق جدا، جربته بنفسي كتير، مرهق جدا. وزمان ما كانش بقى لا فيه آلات ولا بتاع ولا كلام من ده، كله شغل يدوي يدوي يعني. طيب احتملت كل دوت واتغطى بشوية خرق قديمة والكلام ده كله، ولما جت تولده حتى سلومي كانت طلعت علشان تجيب مية، ما كانش في معاها حد خالص، وولدت لوحدها. اي واحدة النهاردة لما تيجي تولد لوحدها دي تقول مش هتقول فينك يوم ما تيجي تشيليني مش المفروض امي اللي تشيلني؟ ده فين امها ان شاء الله؟ ولا تيجي تقول لو امي مش موجودة حماتي؟ ما فيش حد الحمد لله خالص. ها؟ فيش حد. حتى لما هي جت سلومي ودخلت لقت الطفل اتولد استعجبت جدا، حبت تتأكد من العذراء. بيقول لنا تاريخ الكنيسة ان هي لما مدت ايديها دي اتشلت وصرخت وتلاقى سامحيني يا امي عذرا، انا عرفت انك انت بتقول خلاص ايديها اتفكت. ناهيك بقى عن ايه؟ طب يا رب انت يعني خلقتني علشان اقعد اتبهدل بقى والعساكر يقعدوا يدوروا واطفال بيت لحم يتقتلوا وهي تطلع تجري وتهرب بالواد وخايفة على الواد؟ ايه الرعب اللي هي عايشة فيه ده؟ يعني من يوم ما اتولدت الام ونكد، سهل جدا تتذمر، سهل جدا تضعف، سهل جدا ما تحتملش، سهل جدا تقول انا ما مش هنفع للشغلانه دي، انا ده انا. طب ازاي دي هيخليها ام لكل البشريه مش لقيه عيال في فصل ولا بتاع ولا كلام من ده؟ متخيلين حجم اللي هي داخل عليه ايه؟ ده احنا اللي ماسك فصل ولا ماسك شويه عيال ولا بنات ها في الكنيسه، يا ساتر دماغي خلاص هتنفجر، انا مش طايق، انا تعبان. مرضية اللي حاملة هم كل البشرية بالمليارات دي كلها، دي تبقى شكلها ايه؟ كميتها ايه؟ ولم تتذمر وهي عارفة انها تبقى كده، هي عارفة كده. زي ما قلت لكم الروح القدس لما حل عليها اداها فهم فائق لكل شيء واداها كل خطة الخلاص وايه اللي هيحصل من الطفل وهي مطلوب منها ايه وهيكون وضعها ايه. وابتدت تهرب والجنود وراها ومن بلد لبلد واخر بهدلة، ويطلع عليها حرامية في السكة، يعني الدنيا ناقصة خلاص، يعني كمان ضاقت مش فاضل غير شوية حرامية يجوا ياخدوا شوية الخرق اللي لافين بيهم الولا. العملية مرة أوي، مفيش حاجة، مفيش يوم تبل ريقها في حاجة. كلكم عارفين موضوع رحلة العائلة وازاي رجعوا والكلام ده كله والأخطار اللي فاتوا بيها والساحرة اللي حبت تغرقهم ورمت عليهم صخر عند صمالوط في جبل الطير وغيره وغيره. لكن الحكمة اللي هي خدتها من الله سندتها كتير ان هي تقدر ايه تحتمل وقلبها يتسع لكل الضيقات والاتعاب. وده اللي مطلوب مننا كاول نقطة عايزينها النهاردة، ان احنا اولا باستمرار نجاهد، مش مجرد نطلب، نجاهد ان احنا نقتني الحكمة الالهية ونخضع قلبنا للروح القدس اللي ساكن فينا علشان يدينا نعرف ازاي نجاوب على كل واحد ونربي كل واحد قدامنا وما نزهقش من الناس اللي حوالينا مهما كانوا، لان كل واحد فيه ضعف. احنا دورنا نعمل ايه وقت ما انا فيه ضعف والخادم او الخادمه ما فيهم ضعف؟ لو هنقف بقى انا مش محتمل ده ومش محتمل ده مش محتمل ده، خلاص ما الدنيا هتخرب خلاص. لكن انا لما اكون حاطط في اعتباري ان ربنا خلاص نفسي في الخدمه دي علشان اربي دول علشان احتويهم، اخطائهم كتير، طب ما هذا شيء طبيعي اخطائهم كتير، طب مني اخطائي كتير وربنا ما هو مستحملني. لكن احنا لازم نعالج، بدل ما انا ايه ابقى تعبان من ده قال وده عاد او ده تصرف كذا وده ما بيفهمش وده مش عارف ايه، لا طب ما احنا نعالج على قد ما نقدر. انا مش هطلب نتيجة 100% ولا 90% ولا 50% حد، لان انا مش اله ان انا هغير طبع الناس. ما احنا كل واحد مننا ليه فكره، كل واحد ليه ارادته، كل واحد ليه ثقافته، كل واحد ليه تربيته، وجاي من من من من مجالات مختلفة ومبادئ مختلفة، مع ان الوصية واحدة، لكن اختلفنا في حاجات كتير. العندنا زي ما بتحتوينا كلنا، دورنا ان احنا نحتوي كل ولادنا اللي في القرية، مهما كانت اتعابهم، مهما كانت طريقة تفكيرهم. عندكم عيال اشقية جدا وبيتعبوكم، يخلكوش تعرفوا تدوا الكلمة مثلا، وعيال يخطفوا ميكروفونات زي الناس اللي عمالين يشتكوا من الميكروفونات والكلام ده، ويقعدوا يقطعوا الاسلاك ويخربوا الدنيا. عيال عيال، وهم عملوش كده ما يبقوش عيال. لكن هم عيال عايشين سنهم، بس انا عشان كبرت الحاجات دي بالنسبه لي ما تنسينيش، ده غلط. انا عارف انه غلط، ما انا لما كنت صغير كنت بعمل برضو اخطاء بالنسبه للكبار، ما هي كانت غلط. فاهمين؟ علشان كده احنا عايزين مع امنا العذراء كده نطلب حكمه. كل ما هتزيد الحكمه وخضوعي للروح القدس، هعرف اتواصل مع الكل مهما كانت ضعفاتهم وسلبياتهم. فهمتوا ازاي؟ ندخل على نقطة تاني برضو في موضوع الاحتمال. أمنا العذراء بعد رحلة العائلة المقدسة والكلام ده كله، ورجعوا فين؟ عرفوا ان ايه؟ أرخلاوس جه بدل ابوه هيرودس، خاف وراحوا انطلوا على ايه؟ ناصرة الجليل. بس الاول انا عايز المح لحضراتكم في حاجة بره الموضوع، بس جابه بمناسبة كلمة الناصرة. احنا اخواتنا حبايبنا المسلمين في كتابهم مفيش كلمة مسيحي نهائي، موجود نصارى. مين هم النصارى؟ النصارى دول اللي هم كانوا مطرودين ومقطوعين من الكنيسة واتنفوا للجزيرة العربية وعاشوا هناك. دول كانوا بيؤمنوا ان العذراء اله، ان ربنا اتجوز العذراء خلف المسيح، زي قصة ايزيس وايه وأوزوريس وجابوا حورس. ودول الكنيسة رفضهم، وده اللي اتوجد الوسط اللي اتوجد فيه مين؟ اللي كتب لهم القرآن. خلاص، يعني ورقة ابن نوفل، بحيرة الراهب، يعني ورقة ابن نوفل ده هو اللي جوز خديجة لمحمد، هو اللي جوزهم جواز مسيحي. ففضل لغاية لما ماتت خديجة ما اتجوزش تاني، بعد كده الايه الدنيا بشبشت معه. خلاص، ما علينا من الكلام ده كله، لكن هم ما يعرفوش غير النصارى. احنا لسنا نصارى لاننا لا ننتسب الى بلد اسمها الناصرة، ولكننا ننتسب الى المسيح اللي في انطاكيا دعوا اولا ايه؟ مسيحيين. فانتم مسيحيين ولستم نصارى. نعم، نصراني نسبة ليه؟ للناصريين اللي هم كانوا موجودين في الجزيرة العربية، ودول يؤمنوا ان العذراء اله، الاله بتاع الاله الله، الله اتجوز العذراء خلف منها المسيح، ده ايمانهم. فهمتي؟ عشان كده جاء عندهم في كتابهم كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خلاص، لا خلاص. فاحنا يعني مثلا اديكوا حاجة صغير. النهاردة الرهبان اللي في دير وادي الريان، هو اسمه دير القديس مكاريوس، كلهم زعلانين جدا هناك وعايزين يغيروا البطاقات بتاعتهم. ليه؟ مكتوب الراهب فلان الرياني نسبة لإيه؟ لمكان مش للقديس. فاهمين؟ فتعبانين. يقول لك لا، ايه الريانة دي؟ احنا تبع القديس مكاريوس الكبير السكندري، هم تبع مكاريوس السكندري. انا شفت المغارة بتاعته هناك بنفسي، النقوش اللي عليه والنومة اللي كان بينامها. خلاص، علشان كده مش ما تقعدوش تاخدوا كلمتين ناصرة دي بالنسبة لكم. يقول لك انت نصراني، قول له لا انا مش نصراني، انا مسيحي. خليكوا عندكم كده شيء من الجراءة وفهموا الكلام. خلاص، يعني انا في مرة انا كنت لسه قايل الكلام ده الصبح، كان في ايام احداث الكشح، كان الانبا يكوبس بعتوله دعوة عشان عاملين ندوة في مجلس المدينة عن الهوية المصرية. فالمهم ان قال لي روح انت بدالي، فرحت. قعد جنبي واحد من الشيوخ، وهنا اتنين دكاترة واتنين دكاترة، وقدامي تسع شيوخ تانيين ودكاترة الكليات ومش عارف ايه، والقاعة كلها مليانة على اخرها. قعدوا ده يتكلم وده. لما جه دور الشيخ يتكلم خبط كلمتين، انا خدتهم وسكت وودتهم لهم شف. بعد كده بيقول نحن لا نعرف المسيحيين ولكننا نعرف النصارى، لم يأتي ذكر المسيحيين في قرآننا، فإننا نعرف إيه؟ النصارى. هم ليسوا مسيحيين لأنهم لا يعبدون المسيح، كما نحن لسنا محمديين لأننا لا نعبد محمدا، ولكنهم ناصريين. فلما جه دوري في الكلام قلت ما اعتبر، قلت باسم الاله العظيم خالق الكون الاب والابن والروح القدس. سجلي، ما بخافش، الكلام ده حصل، ده واقع حصل، مالك زعلانة ليه؟ انا بحكي على تاريخ يا ماما حصل. كل ما تيجي حاجة زي كده يخافوا عليا لحسن يطبل عليا. يعني يقول لك ماذا يدير الشاه صلخيها بعد ذبحها. خلاص، فرحت ببساطة خالص كده قلت السادة الأفاضل المشايخ، السادة الحضور، السيد الدكتور فلان رئيس الندوة، مش عارف ايه، أوجه كلمة بسيطة لفضيلة الشيخ اللي ادى الكلمة، ان هو قال كلام تاني يضحك يعني ملوش لازمه دلوقتي. المهم من اخ ليك اقول لك لا تتكلم فيما لا تعلم لئلا يظهر جهلك. لسنا في مضمار اثبت لك انا مسيحي وبعبد مسيحي ولا لا. فإذا كنت أنت ما تعرفش حاجة عني ولا عن ديني، ما تجيش تقول كلام أنت مش درسه ومش عارفه ومش فاهمه. وإذا حبيت أن أنا أثبت لكم أن المسيح ولا لا، من العندي والعندي أثبت لكم أنه هو إله متجسد. ولكن إحنا مش في المضمار بتاع إثباتات دينية وحوارات دينية، إحنا جايين هنا عشان الهوية المصرية. ورح تدخلهم في موضوع الهوية المصرية. خلاص، فاللي أنا عايز أوصله لحضراتكم أنه أنتم منتش نصارى، أنتم مسيحيين. يقول لك أنت نصراني، يقول له لا أنا مش نصراني، أنا مسيحي. كلام واضح؟ طيب، نعم. ولا زميين؟ لا، بص يا ماما، يسوع الناصر انه اتولد في الناصرة، لكن انا مش بنتسب دلوقتي للناصرة نفسها كبلد، انا بنتسب للمسيح، فانا مسيحي. يا ماما مش وردت ان اول ناس في انطاكيا لقبوا ايه؟ المؤمنين في أنطاكيا لقبوا أولا مسيحيين، خلاص يبقى كل اللي جاي بعد كده يبقى مسيحي مش منتمي البلد. ولا هتبص تلاقي دول بقوا أمريكيين، ودول بقوا بيت لحميين، ودول بقوا مش عارف ايه جليليين. طب ما هو كان من الجليل، طب ما بنسميناش جليليين ليه؟ فاهمين؟ ما علينا من الكلام ده، مش موضوعنا. انا بس حبيت انبه ذهنكم الحته دي. نرجعنا. فهي لما رجعت ناصره الجليل، الجليل كانت امميين، عشان كده تقال امن الناصره يخرج شيء صالح ليه، لان هم اساسا امميين. بالنسبه لليهود دول موجودين في الشمال، ها، تبع مملكة اسرائيل، فدول ايه؟ دول عبدة اوثان بالنسبة لهم. ازاي يعني يخرج منهم نبي ولا مخلص ولا كلام من ده؟ فسكنت حتى في بيئة مش حلوة. حتى السيد المسيح نفسه لما ابتدى يمارس خدمته، ها، لما راح كفر نحوم لم يستطع أن يصنع ولا معجزة واحدة. ليه؟ لعدم إيمانهم. وقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. فحتى هو كان ضيء المر منهم، والست العذراء ضيق المر منهم. وأول ما السيد المسيح له المجد ابتدى الخدمة بقتش عارفة تتلم عليه، مش حتفة تسمع أنه هناك في الحتة الفلانية، تقعد تجري وتسافر بلاد عايزة تشوف ابنها، مش هتحتف على ابنها. عاشت حياتها كلها ايه؟ في اتعاب وسفريات وتجري تشوف، ويبقى الناس كلهم متمتعين بابنها وهي مش طايله تشوفه، حاجات كتير. وقصه الالام بقى كلكم عارفينها، والاتعاب بتاعتها، وجسف نفسها سيف فعلا. لكن حطوا بقى في المقابل حاجة تانية، تخيلوا ايه مشاعر الست العذراء وهي عارفة ان الجنين الالهي اللي في بطنها اللي بيتحرك، اللي حاسة بالحركة بتاعته في بطنها، هو الله المتجسد. ده كان احساسها يكون ايه شكله؟ طيب، اتولد اول حضنة ليه واول بوسة تندهاله، ده كان احساسها شكله ايه؟ ولما هي تبقى قاعدة في المغارة وشايفة طغامات داخلين يسجدوا ويخرجوا، وغيرهم يجي ويدخل ويسجد ويخرج، ويجوا الرعاة يقولوا ده احنا شفنا طغامات ملايكة، وقالوا تبص تلاقي ملوك جايين يسجدوا، وكل ده متفكرة به ايه؟ في قلبها. ده قلبها ده كان شكله ايه؟ ده كان يتعصر عصر كده من الألم، ها؟ وربنا عمال يرطبه بايه؟ بأفراح. ليه؟ لأنها سابت نفسها في يد ربنا، ما سبتش نفسي في يد ربنا، الآلام تيجي تعصر فيا وبلا معزي. فيبقى الواحد مش طايق نفسه، عايز يهنج. ليه؟ لأن أنا ممكن أكون أنا صليت عشان ربنا يديني، صليت وعيطت وبتاع، بس هو أشعياء النبي قال لا تسكتوا ولا تجعلوا يسكت. ربنا يحب يناقش الإنسان واللجاجة تشتغل، علشان هو يقدر إيه؟ يمسك أكتر في إيه؟ في العريس، يمسك أكتر في الملك، ياخد قوة، ياخد معونة، ياخد صلب الطول، ياخد سندة، مش كده؟ ياخد نصرة، ياخد حكمة للتصرف مع المواقف المختلفة. احنا مشكلتنا الرئيسية، ولي قبل ما هي ليكم صدقوني، احنا كتير لما بيجي يتعرض علينا موقف ابص انا امكانياتي ايه، وربنا اللي بيعمل معايا كده، وهو عارف ان انا خلاص مش مستحمل. دي اول حاجة بتخطر على دماغنا. ما بيجيش يخطر على بالي ان انا اخضع قلبي لروح القدس واقول له كتر خيرك، اكيد انت عاوز تدربني على حاجه جديده، عاوز تعلمني حاجة جديدة. قبل كده زمان حكيت لكم على واحد اسمه الأستاذ طلعت، فاكرين؟ أستاذ طلعت ده في المصلحة بتاعته راح في بلد فأسس مدارس أحد هناك وابتدى يدي ويعلم وإعداد خدمة، عمل اجتماع خدام وعمل نهضة كبيرة. زميله عرفوا الكلام ده راحوا مقدمين فيه شكوى كيدية، جاله قرار نقل تنام على طول. عمل ايه؟ ما جاش بقال طب ليه يا رب؟ ده انا مصدقت عملت خدمة، طب اعمل ايه؟ لا، لما جاله قرار النقل وقف صلى قال له اشكرك يا رب، اكيد انت فاتح لي مجال تاني لخدمة تاني وعايز اسمك ينتشر في كل مكان، اشكرك يا رب. ولا اتضايق من الناس اللي قدموا الشكوى، ولا تعب، ولا اتذمر، ولا لا دي ما هياش اخلاق، ودي مش اصول، ودي مش عارف ايه، وبعد ما تمرش فيهم العشرة انا عملت معهم كتير ومفيش لا شكر ولا جميلة، ولا قاعد ينبر بالكلام خالص. لف 9 محافظات ب39 بلد اتنقل فيها، كلها شكاوي كيدية، وأسس 39 مقر للخدمة في الإبرشيات دي كلها. لا مش بس كده، ده في قرية من القرى في الصعيد قالوا احنا لازم نخلص من اللي اسمه طلعت ده، راحوا قالوا احنا هنستمع المحطة وهو نازل نفرغ فيه الايه الآلي، القطر يقف قبل رصيف المحطة ب2 كيلو وتعوق، فرح نزل ونزل قال ده كده قريب من بيتي اروح على بيتي، فروح على بيته فين وفين على ما القطر جه بس ما لقوش، قالوا بس يبقى هو نزل وروح على بيته نروح له على البيت. ها كان هو عمل ايه؟ ان خد الشاور بتاعه، ها، وخد بعده راح نازل، والسرير بتاعه كان منكوش، هم دخلوا بالآلة راحوا مفرغين ايه 12 طلقة في السرير، افتكروه ناي بس ما لقوش. هي مش كلها اتعب، مش كل دي اخطر، مهموش الكلام ده كله، وفضل زي ما هو واستمر في خدمته لغاية اخر نفس، لما كان بقى يجي يسافر ابعد حتة يتصل بكل المراكز اللي هو يعدي عليها في القطر، انا هاجي في القطر الفلاني، ويكون مالي نص عربية قطر كتب وهدايا، تبص له في كل محطة عاملين ايه اوست اوست الحط اوست، وهو يبص لهم يقول له يلا حبايبي ياخد كراتين يرمي يلا خده خده. لكل محافظة لكل محطة أسس فيها جاب لهم هدايا ومترقمة وعمل حساب ومتستفة، وكل ويرمي يرمي يرمي كل محطة يدي كرتونتين ثلاثة كرتونتين ثلاثة. ايه الجبروت ده؟ ولا زهق ولا مل، وهو اتعامل مع ثقافات مختلفة وولاد مختلفة، وياما ناس بهدلوه وياما ناس تعبوه وياما ناس شندلوا حاله، وما جاش قال انا اتعامل ليه مع الناس اللي زي كده ما دام ما فيش تقدير ما فيش احترام، مش كده؟ لكن لا، كمل كمل وقدر يحتوي الكل. ليه؟ خضع بقلب ربنا وقال له اكيد انت يا رب مرتب لي حاجه تانية علشان انشر اسمك القدوس. بركه امنا العذراء اللي احتملت كل هذه الاتعاب ودخلت في كل هذه الامجاد تكون معانا لله المجد دائما ابديا امين. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء خذنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لكن نجينا من الشرير محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية ونعمة